قال سبحانه قال رسول الله قال فقرة فإنها رجوع عن الضرورة لأن من الضرورة تكتب بطر الغلط تكتب رب الذات والنساء تكتب رب الغلط يعني قال ليه تكتب بطر الغلط تكتب رب الغلط تكتب رب الغلط وإذا بدأ هذا هو المهارب ما المهارب يعني أنه سبحان الله أما سبحان الذين يسمون الأنصار أو يطلبون الأنصار إذا سبحان الذين أنصار سبحان الله مهارب والذين سبع الله صلى الله عليه وسلم يحبون من ذهب إليه والله يعلم في عادةً من المرض ويجبهم على حكم مرطبة بالحصاص ومنهم سبحان السيدة وليس طب الثقافة دي من أي؟ أبو ضرورة والبائل أبو ضرورة يعني السلام عن مدينة الثقافة تبع مكة ولا مدينة؟ الثقافة تبع مكة ولا مدينة؟ قبيلة تبع مين؟ مركز لا لأن النفط ما يمكن الغضاء أو لغرة أو دعم أو ضغط أو ضغط فأبتنى للشميل بالنسبة يعني لأن يقول كان في الوقت في جماعة الوقت من 3-9-13-14 على اللغة إذا كان في الجاهلية في جرام في المستقيم من جماعة وهم المستقيم في هذا الوقت المدير التشاور تعرض عليه المدير وهو لا غريب في هذه المجالات الفخر الاسلام بعض الحضران وعقد اعمارهم وتمكن الشريف هذا من الفراغ فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في الكريم فاسلم وشهد بيعه الاغراض من بلده مع اسواق الفارسي والنبيع فقرر طبعا من اجل ما يعوم هذا اللي هو عصره اللي هو الشريك الشريك هذا من الصلاه فقدم على الجنس الرسول المدينه فاكثر مشاهد بيعه الاغراض فقرر الرئيس الشريك لما قرر الرجل المدير على الاغراض قتل الجماعه المسلمه فقد رواه مسلم حديث ذلك فله الدكتور البخاري معلق معلق يعني فيه مقاول بالصفات المعلق والحديث الذي يقول الزمان والاثنين واكثر على الزواج قد يحفظ كل الاستثناء في السنه معلق والمعلق بقى شفتوه ان شاء الله تكون يعني ايه يا دكتور يحذف ايه من ايه؟ يحذف ايه؟ يحذف من الاثنين على الثوارث فقد يحذف كل الاسلام. كل الاسلام فالاسلام وقد يحذف الاسلام كله وقد يسمى معلق معلق. بود الشرط في الاثنين على الثوارث. ان امي ارخص ان اذكر ثقه عنها على الثوارث من دينا. النقطة اسم الحاجة ده يعني لا مش معلق احنا بنقول اللي هو الشريف فجرى هو هذا القام مسلم الانسان وروى البخاري تعريف يعني ليس في الارض والكتاب وانما حديث يعني واحد جاء لها استشهاد او جاء لها تعود الكتاب عنوان الكتاب النقطة اسم الممنوع بالنقل هذا الذين كانوا عمالين في الأشياء وهم اسم للقوم مش لازم ممنوع كما يطلق عليه رقم على أن يكون فهذا هي التي تسمى مملوكة. ويقولون هذا فيما ليس الشيء باسم يدود فيه باسم يدود بها كله لأن المملوكة محدود من الكل يدود من الكل كما تسمى فتحاريا يكون ناس شخص إذا مدعو على علمها تسمى يدود باسم الإيج باسم الكل وقام سؤال لجميع الكلام ولما يحكي مواقف ويحكي مواقف اللي هو يسمى ظلم كما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة الطالع اللي هم قولين قولين على الرسول الله صلى الله عليه وسلم انها ظلم لكم نؤمن بالله وإذا أقولون وأؤمن كلهم مخالف لكم نؤمن بالله ونؤمن بالنبي وماذا نجد مكانه 3 ايام

ومن كان حرف الآية وعشانها للأمين حتى يقول المسلمة حتى الخطعة ومقابل المسلمة الخطعة فتحرره وقرات المسلمين فتحرره وقرات المسلمين لكذا سبع في المدلات فضلاً أما مرد التفاوات مختلط الولماء فيها أما مرد التفاوات مختلط الولماء فيها فدام أبو حديثنا إلى عالم الشراط الإيمان عملا لمنصوص الكتاب منصوص القرآن يعني لأن القرآن من قبل أن يؤمن على المؤمن وإنما مطلق في كفارة الضار والقيام وذهب الشافعي ومالك رحمه أن الكفارات كلها سواء في اشتراط الإيمان في العتق أن الكفارات كلها سواء في اشتراط الإيمان في العتق أنا هيك بعد الكلام ده إذا رأى إذا هل أن الشرط المطر التي تكون مصرين قتل بس تبقى الغلماء على الشرط الإيمان في المطر إذا كانت كفارة إذا كانت كفارة المصريين إذا كانت كفارة أو تكون من مرات الخطر أصل الخطر لكن اختلف الغلماء في غيرية في بيت الكفارات في بيت الكفارات الخاص فدار أبو حنيفة إلى عدم الاشتراك إلى عدم اشتراك الإيمان فدار أبو حنيفة إلى عدم اشتراك الإيمان عمل منصوص الكتاب عدم اشتراك الإيمان في كفارة الضرب والصيام كان الصيام توجد في المطعم لما له كفارة انت عاوزين كفارة شهرين متتابعين يا اخي يبقى ده لا يشترط فيها الايمان كما يشترط الايمان في الضرار زي وجود الضرار اللي هو تحليل المرأة او تشبيه المرأة بمحمد الامام الشافعي ومالك رحمه يقول ان الكفارات كلها سواء في ان الكفارات اشترطوا العتق فيها الايمان لعبت بها الإيمان خلاص ومقصد بذلك ومقصد بذلك أن أصبح المنفق على المخلف كما في كتاب الله عز وجل وأشير بذلك ونستنتج من ذلك ونستنتج من ذلك هاي قلت أول كلمة يا دكتور ومثلوا بذلك يعني هم مثلوا بذلك لأن الزحمة المنفق على المخير الزحمة المنفق على المخير كما في قول الله عز وجل وأشيروا إذا فلا يحكم إذا شهادة عامة لكن يظهر وأشيروا إذا فلا يحكم في الدور والليلة إذا شهادة في الدور والليلة وأشيروا إذا فلا يحكم لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أحسن ما سمع فتقال في الواجب في المطلق الواجب أنه لا يجوز بعد ما تأتيها نصراني ولا يهودي شرط الإيمان شرط الإيمان ولا بأس بأسرع للإمام مالك الإمام مالك ولا يهودي لا يوصل لا يوصل لا يوصل في الكفارات الواجبة الكفارات الواجبة زي ما قلنا اللي هي القتل والصوم والنذر والصيام دي واجبة دي واجبة أما التطوع الواحد طبقة التطوع بيتكلم عنه أنا عندي واحدة عند عبد أو عند عبد فأعرف نصف لله عز وجل ما فيش لا علي لا أنا صدقت في رمضان ولا أنا بدين ولا حق ولا أنا مرهب ولا حاجة أنا في عم نصف روحي إلا كذا إذا هو أقول ما سمعت الخطاب الواجهة يعني عن أهل أن الخطاب الواجهة ما لا يجب أن أقام قرامي ولا يهودي أمر إيه ولا بأس يعني يجوز يجوز أن يرقب في التطوع يجوز أن تهبط الرقم أن تقرأ منه على اليهودية إذا كان ذلك تطوع مش ملزم مش إجبار مش إجبار فاستشهد القول الله على القولان فإن من بعض في التطوع فإما من بعض وإما ابتداء فمن أن أتاه وأما الخطاب الواجهة الذي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يرفق فيها إلى الرقم أو المؤمنة إما منا أو يزفت فإما منا بعد وإما إلى ترك حظ لا يرفع لكن إحنا اتكلمنا فإن الحوار الحكم الأمر الكفارة تتكلم الحمد لله فيه هل يجوز ان انا ازداد كفرا او يهودي ام لا الامام مالك قال وكذلك في اطعام المسلم في الكفار لا يمنع له ان يطعم منها الا المسلمين المسلمون لا يجوز بالاطعام ان يطعم منها الا المسلمون ولا يطعم فيها احد بل على خير دين الاسلام أما الكفارات المتطوع فيجوز فيها هل الإطعام ممكن تجد الإطعام العيق أم لا؟ أنا علي أن أعيش أنا عايش ما عنديش ظهر وخصوصا في وقتي وخصوصا في أبي الأجنام ما فيش عليه فأنا علي إطعام بالسن السن فقد يقول الله تعالى إذا علي إطعام بالسن السن وأنا حلفت لله وضع حنفت في يمين ووضع عليه اليمين حنفت عن 10 فرسان البيوت هي التوجهات والحماسين لصحة انما نعطيه للنصرانية او العودية لابد من لابد الاسلام السيدي قال الامام مالك قال الامام مالك يعني الامام مالك بالرقبة والفلوس لا الفلوس والرقبة مش للمسلمين الرقبة لا الرقبة لا الرقبة لا اللي هو في التطوع يا لا تمام طب والفلوس برضه نفس الحكاية لا الفلوس زي ما كذلك وكذلك إطعام الكفارات إطعام المسلمين بالكفارات لا ينبغي أن يدفع من المسلمين ولا يدفع ومفيش إطعام إطعام إلا بالكفارات إطعام بالكفارات الفرد مفيش إطعام إنما مفيش غير أول حد خلاص؟ طيب ما المال اللي هو اللي هي أم العيلة أوسط أوسط فقال لما بيحكي على عبد الله أمي أوسط أن أعكس هذا على الأراضي المسلمة إذا ما الحكم إذا كان المرض من هذه الوصية أن يشتريها أن يشتري هذا النقر من ماله من ماله هو وهو يعتبر هذه النقر بالنيابة عنها بعد موتها حكم من تبع هذه الوصية خلاص؟ يبقى هي على الصبر بس الفضل أن هو يشتري هذه الوضعة من ماله فحكم هذا الوصول وجمع أحوال عليه من نفسه سبحانه ولا ليس الوالد ولا ليس الوالد مشروط فضل شروط فبالتالي لا ينقض عليها منطوق يعني عن الصحة منطوق عن الصحة ليس يا دكتور انفعل هذه الوصية مطلوب من الله في الأمر وعليك لما قال فلا ينقض عليها فلا ينقض وإنما أصبح بناء الناس حكم هذه الوصية من ناحية الكفاءة بالغرض إذا مطلوب من الولد إما توافقته تنفيذ هذه الوصية فلا يرضى عليه أما إذا كان لها أعمال أما الحكم إذا كان لها أعمال هو عمل وأراد هذه الأم أن يشتري منهم تلك اللقطة ويعتقها عنها فيفعل هذه الوصية الغالية. إذا فيفعل هذه الوصية الغالية لا يتوقف ووجوده لا يتوقف على إعطاء الورقة لأن الوصية مقدمة في النظام مقدمة على النظام لما جاء في كتاب الله نفسه ما جاء في كتاب الله عز وجل إذا غضب التشريم والتشريم والنفس وعليه إدمان وعليه اليقين وعليه يوضع يوضع يقطع على الوضع هنا جزء اللي هو التشريم والتشريم والنفس قبل الدين قبل الدين اللي هو يباع يجب وصلاتك عمل مباشر للسلم لكن اللي هو من بتاعنا مش السيد اللي هو المالي. لكن إن كان بعد الموت هذا الثواب قال اتصدق على أبويا وأعمل لك أنتي لكن اتصدق عنه بعد ما أشترك يأكل الثواب يأكل الثواب إليه يأكل الثواب إليه. إذا لا خلاف في وصول ثواب الصدقات للميت، وإن لم تأخذ هذه الصدقات من عمل المباشر كان من عمل المباشر في الميت لا تأخذ شاذا. طيب ابن يفاس في هذه الحالة على طرقة ولا على ولا على طرقة يعني طرقة لطباعها كيف ويأت ثوابها كيف الابن يفاس على هذه الطرقة ولا يفاس على طرقة هذه الطرقة الحج بدني ومادي صيام والصلاة لا صيام والصلاة لا صيام والصلاة الصلاة صيام والصلاة هذه هذا توقف على البدن توقف على البدن. طب ولو في واحد ما بيصليش وحد عايز منه حاجة يتوقف عليه الصلاة والصلاة الله أعلم والله اعلم كيف تقدمها كما احسن لانها صعبه صعبه جدا. وعندي جوازات الطلبه المضيه مصريه يا دكتور اصعب صعبه من ناحيه الموضوعات النار هو الحق بدل ان الحضر ده في نقطه مضيه ماشي يا دم ده معلش نقطه تحت يعني طلعها فوق نشيل طلعها فوق ايه طلعها فوق خلاص زقها زقها فوق. النقطه بتفرق معانا في المربع صالح رحمه الله عليه وسلم سوداء موبيل الجارية لعله الله عز وجل قال علي بالوحي من ومن أتبع الرسول إلى اليقين في شيء إذا كان عاوز يتيقن إذا تيقن من هذا الشيء لا يأخذ فيه القلب لأن إذا عمل ذلك اللي هو الإيمان أن يعرف إيمانا اللي هو براءته القلب وإذا ذلك تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفي إثبات وصف الإيمان بما يعطيه ظهر الامتحان الإجابة الإجابة السطحية إذا هو معروف أخرج عن ذلك تنطق وتنصب بها يكفي الإيمان ما يعطيه يا دكتور؟ يكفي للإيمان ما يعطيه إيه؟ الظاهر والكلام؟ ما يكفي على أن يطلع عنه أو يمكنه الوصول في شيء لم يبدأ يأخذ إلا بالظن شيء لا يأخذ بالظن مش حاول يكون عارض يحيي وإنما نور النور أن نكشف عن القلوب كما جاء في قول الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وصدقوا بنبئ أو إذا جاءتهم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله على إيمانهن لأن عبدهن مؤمنات ولا ترجعوهن إلى الكفار ضربنا واحد إن حقيقة الإيمان لما كان الإيمان أمرا كليا وابتداعا لأحد عليه وإنما ما علمه هذا الإيمان من ظاهر إلى ظاهر من ظاهر إلى الإنسان نفسه وظهر الإنسان نفسه والحائط الذي تأتي من شباب بدون العمل الصالح النفس في اللسان أو العمل في الجوارح والصلاة وغيرها فلا نأخذ بالظن وإنما نأخذ باليقين بعد ذلك بالتواعدها على شيء على شيء هو أصلا كان في كان في المنزل كما جاء في قول الله تعالى يا الذين امنوا يا الذين امنوا لا تتبعوا من الناس مهاجرات رقم اثنين انه وان كان يعلم اللي هو السائل ان عرف الايمان يكفي بالصبر بالظن الا انه ان ياخذ بالظن الاقوى والله الواضح بالظن الاقوى وعن التثابت من الاله الثانية كانت أخرت الثانية كانت أخرت الثانية وشعور التفتاح بعد في حديث يا دكتور ان في جارية برضو سوداء كانت بتزرع الغنم والذئب اكل الغنمة فلطمها فبيسأل الرسول اعتقها قال له اعتقها انها مؤمنة نفس الكلام هنا نفس ليه في حديث الايمان لما كان الرجل منه مجرد الاعتقاد ومجموع الاعتقاد والعمل الايمان للحديث اللي هو يقول الايمان لا تضمن قول فعل وعمل الوضع الذي على القول لم يتحكم فيه تنفيذ هذه الوقتية فقط هو اصل الايمان يعتمد او مجرد الايمان او مجرد الايمان وكانهم كانوا يرون في الإيمان بمعنى كانوا يرون أن في إيمان الإيمان بإله أو العظيم فقط عن إيمانهم حتى كانوا لا يرغبون في نكاحهن في نكاحهن فبدا بقول الله العظيم ومن لم يستطع منكم قولا أن يركع المحصنات المؤمنات فإن مرأة يمرض مكافاتهم الزوجيات فسؤال إيمانها فسؤال عن إيمانهم أراد به الوقوف على أصل الإيمان ذا كماله ذا كمال الإيمان لأن كمال الإيمان يستقيم ولا تحصل على ما استطاع يحصل كل قوة كل قوة الاستقامة ولا يستطيع أن يكون من أجزاء هذا الاستثناء أيضا نرجع إلى أصل الفكرة الجارية وأنها يحمل النوبة وأن النوبة كان مصارى على الحلش فهو قمح ثالث لأنها أجزاء أطمان وفي البلد مصارى فأراد أن يمنع عن ذلك وكان استفسار او سؤال خاص. هي حبشيه او جنوبيه؟ جنوبيه. لان الله دائما بالحبش. وقلنا بالحبش او نقول هذا الحبشي. شغال الحبشي. قريبين من نوم وغصب وكان الاطفال. لا يا جماعة لا ما جزء من السودان نوبة هم لازقين في بعض الدنيا مفتوحة على بعض إن كانت تغطي ما تغطى به الآن لأنها ما طوى رغماً من هنا من قالوا هذا لا Thank you. ويؤخذ هذا على هذه الاستشاره ويؤخذ هذا لذلك من الحين في المحام الشافعي ان الاستشاره تضل على مكان وان هذا العباره تدل على ما كان عليه سبحانه الله عليه من العنايه في مجرى بلاده من الوصايا ومحاملهم في تطبيق شروطها في تطبيق شروطها وتطبيق وأمر أحدهم في تطبيق شروطها وأعطيهم على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الصحابة وعبد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم دقيق أموريا وعظيميا كما أصعد هؤلاء الصحابة وهذا القرن وهذا القرن بمن هو رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الزهر الدعوة كانت لامتحان إيمانهم بمعرفة العلامات الدعوة دعوة الجاهلية كانت بمعرفة إيمانهم بالعلامات الدالة على إيمانهم لأن معرفة الإيمان ما نظن مش هيعرف لأن أمر قلب وإنما دعاها وعاها ليمتحنوها ليعرف علامات الإيمان بالمظهور بكلامها أو بما قصد به فقال الله كرسي قالت الله قال من أنا قالت رسول الله دل ذلك على حكمة على حكمة لمقصود الخطاب الذي تخاطب به هذه المرأة الزوجية إذا كان صح منها جواب من أنا وقال أنت محمد وخلاص لكن هنا إذا دلال على الإيمان الذي يتغلغل بقلب هذه المرأة من رسول الله من أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الجواب نفسه كان الجواب مقصود الخطاب إنما كان في جوابها يدل على فطنة على فطنتها للمقصود من الجواب الجواب جواب هذه المرأة يدل على فطنتها لمقصود السؤال اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة محمد صلى الله عليه وسلم فما يدل فلا يدل او فضل رضي الله فضل على انه لا يدل من فتوح المكة اللي تسمع هو لا اله الا الله لا اله الا الله يعني لا معروف الحق الا الله فكل دلاله اثبت هذا المعنى المقصود قبل منه من وقت الله لتنظيم لا عليه للرسول الثاني على ناحية الإجزاء لأنها أقبلت على المقصود بقول الله طبعا لما اتخذ الأحراف الأحراف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزال عن مرشح أعتق عليه هو الاستبدال ومن أشهر من عرفته وإنما اتخذ المجلد الاحترافية على أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن أصل هذا الاعتقاد أهو تقليد أم حقيقة أهو تقليد أم محقق لأنه المقصود هو إجماع الأحكام الدنيوية لأن أمر النبي واحد ما نعرفوش نقول له انت هنا في مستقبل شهر لا يبايد الله ومحمد رسول الله ومحمد رسول الله ومحمد رسول الله ومحمد رسول الله ومحمد رسول الله بهذه الكلمات فقط خلاص. إذا المقصود هو جنون الأحكام الدنيوية وهو يأخذ الاعتراف الظاهر وليس علينا أن نسمع عن مستهدف مستهدف في الإسلام عن أصل عقيدته عن أصل عقيدته وإن كنا بعد الدخول في الإسلام بعد الدخول في الإسلام نسأله ونحطه على الرجال في المأمورات والكتاب المنهيات لأنه لم يتطرق إليه شك ولا تحريف لأنه ارتبط أن الإيمان التقليد يصل إلى حد التقليد نحن كلنا مقلدين في الوقت لكن هذا التقليد يصل إلى ضرر القلوب وليس من مقلد أن يعرف كيف يكون الدليل إلا أسأل الأعراض المفاجعة الدليل الظاهر لكن ذلك عقلي وفكري ويعرفش الإنسان يعرفش الإنسان دليل طريق عقلي وفكري وإنما يستدل بمن حوله أو يستدل بمحكمه ولذلك نحن نصنف مقلدين لأننا لم نقتل على خلافة الدليل العقلي اللي هو مقاومة قضايا منطقية قبل تصل بها إلى أن نعم رد على احنا ناخد فقه ولا عقيده ناخد فقه ولا عقيده ولا ايه بالظبط واحنا ناخد فقه ولا عقيده ولا ايه هو على قضايا التشريع وفي على عباره ويطلع ويطلع المدينه ويطلع المدينه مقدمه صوره ومقدمه صوره والنبيذ ولكن ولكن ربنا ربنا ابو دليل ربنا فيما على هذا الموضوع وكذلك وقلت لك وشيء انت لا تستطيع على وجود لنا قبل البركات المرحله لا لا لا لا لا بل إذا يتمنى من عرفه يكون مبكر من إسلام العرب وزي ما تقول الله فهنصف مرة في الشروط وحنصف الناس ولذلك العلماء قالوا إنه هو أول الجميل أول أول معرفة الله عز وجل هو المعرفة النظر الأول وبعدين المعرفة تأتي بعد الله تأتي بعد الله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لم يسأل عن النطق الثالث اللي هو يكون النطق الثاني إلى الثاني اللي يؤمن بالله وملائكته وقدوة رسوله واليوم الآخر اللي هو بالبعث ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البعث وهو النطق الثالث من أركان الإيمان لأن الإيمان بالله يتوصل على الإيمان على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو صدقنا أو اعتراف لأن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل بالحق وبدين الحق وأرسله إلى الناس كافة كفر ذلك بدليل وهو حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين في التصديق الظاهر في الظاهر ما في يوم صغيرة صغيرة معها لله عز وجل. وصح أن يكون هذا إخبارنا في مناك الواقع الواقع بفضل حساب وفينا إما بناء على وحي جاهل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بإيمانهم أو على اجتهاد مطابق على اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته الواقع. فإن جاءت عليه الخطأ في الاجتهاد لم يصر عليه لأن الإمام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم على المصر على اجتهاد الخاطئ فإقرار يعتبر يعتبر سنة ولم يصل على اجتهاد الخاطئ لم ينظر إليه لم ينظر إليه الشاهد المسموم وكرامي الحجر عليه وعمله النظير وغيره من النظير الحديث هذا وقته في باب في كتاب الإيمان والنذور داخل الكتاب باب رفع المذور هذا مدى الإيمان في المرض الصرف من كتاب الوصايا من كتاب دكتور يعني يا دكتور مش الوقت ذاكي ده خارج الكتاب Yeah. الإنسان طاعه الإيمان والرضا لله ربا تصدر هذه الإسلام عزيزة تصدر قول محمد رسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول ورسول ويكون المعركة ضد المسلمين ولكنه فرق مقاومة على ذلك. لا حدث لنا بالتأليف فمن نقل منكم أحدا منهم أحدا منهم فلا أحدا منهم أي إن لم يحصل فلا يقتله فلا يقتله ومن نقل المقتولين في هشام فلا يقتله ومن نقل عباس بن المطلب فلا يقتله فإنما أخرج مستقرهم يعني خلص باطل القتال رسول الله. فقال أبو حنيفة بن عتبة نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألزمنه بالسيف. يعني هذا حيطلع رجله. هذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر بن الخطاب يا أبا حفص. قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا. أبا حفص أيام بنيه ووصلت عندي خروج عمر رضي الله عنه أيام بنيه وجه عام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيف لحبيبته. فقال عمر يا رسول الله لكي تعرض بعمرته والله لقد مات. وكان ابو حذيفه يقول بعد ذلك والله ما اعظم من تلك الكلمه التي قلت ولا ازال منها خائفا الا ان يقصرها الله تعالى عني بشهاده. يعني كان خالد في هذا الكلام الذي قاله بالنسبه للعباس بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا الكلام اثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان انما يعني مش هيقصر هذه الكلمه لا يقصرها الا الشهاده. فبالفعل كان ابو حذيفه يقول ذلك ومن زال بما خارجا الى الحق والله اعلم اقتل هذا اليمامه شهيدا رضي الله عنه وارضاه. ورضي ذلك عن اللي هو حذيفه قتل في اليمامه شهيدا اللي هو قال ايه والله لئن لقيت لا يلزمنها او يستلم الله وصار محصولا لا تضعون منه بالحرم. أقول لك زي خير يعني معنى انه هو عامة والأصدر لكن يتصل الله عليه وسلم على المقام بالخير وغير خير وإنما هو نفس الثلاثية كانت عن الكوش كلهم زي بعض دي القصة اللي هو قصة ليه الكتاب يقول الله في إسلامهم الكتاب يقول الله في إسلامهم وفي إسلامهم وإسلامه قصة إسلام هذه الهاتين هي قصة اللي هو نزل في الكتاب على إسلامها يقول بعض القصة يا أيها النبي كل من في عزيزكم من الأسرى إني أعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما رتب منكم وأعلم ثم دار العباس قبل فتح مكة والغدير وشاهد الفتح حميدا وكان هو أول سفيان بن الحارث كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم يوم حميد يتناوى باقي لجامع غيرته وكتابها